نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن ملاعين الإنس والجن. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكثير من العباد نساء ورجال يحسون بثقل على الأكتاف وتطاقل على العمل وأداء الواجبات ومحق المال، ومنهم من يسرق منهم المال أصلا في البيوت، ومنهم من يحسون أنه لا بركة فيما يرزقون فيه من مال، فإذا رزق بمبلغ معين مباشرة تفتح له أبواب كثيرة فيصرف ولا يستفاد منه. أصبحت المرأة تحس أنها عجوز والرجل يحس نفسه عجوز، كذلك أصبح انعكاس على أولادهم في البيت كالخوف والبكاء الذي لا مبرر له. نساء تتطاقل أكتافهم فيتطاقلون عن عمل وأشغال البيت وواجباتهم الأسرية تجاه أولادهم وأزواجهم. قالوا لهم أنها عقد عيون في الأكتاف، وكذلك أنها عقد سحر في الأكتاف، وهناك من يقول أنها دلالة على وجود الجن الطيار. ونقول أنه بالفعل هذه علامات، نقول أنه الله أعلى وأعلم وأجل يكون هناك عقد عيون وفي الأكتاف أو جن طيار أو عقد سحر يعقدها الشياطين سحر في وسط الجسم. لكنهم يعني سمعوا الرقى وجلسات الرقى الخاصة بالعين لكن لا فائدة، سمعوا الرقى التي تستهدف الجن الطيار لكن لا فائدة، يعني بقي هذا التثاقل وهذا الثقل في الأكتاف. ونقول بالله التوفيق هذا نوع من الشيطانات وشياطين عجائز، نفضحهم ونستهدفهم بإذن الله العلي العظيم. كل مرة يعني كل مرأة تتسلط عليها عجوز شيطانة حاسدة بغيضة تكره الأولاد، وكذلك الرجل يتسلط عليه عجوز شيطان حاسد بغيض، لأن الأصل في الشيطانات يعني هذه العجائز الشيطانات الأصل فيهم أنهم يعني وأغلبهن لا يحملن يعني عاقين، لأنهن ينكرن الأولاد والمرأة الحامل وهكذا أشياء. نقول أنه تتسلطنا إذا أخذنا مثال يعني على المرأة، والذي نقصه المرأة هو نفسه الذي هو على الرجل، والفرق كما قلت أن شيطانة عجوز تتسلط على المرأة وشيطان عجوز يتسلط على الرجل. نقول أن هذه اللعينة الشيطانة إذا أخذنا التسلط على المرأة تتسلط خارج الجسم، خارج الجسم، هؤلاء الشياطين العجائز يتسلطون خارج الجسم، تتسلط خارج الجسم بحيث تضع ذراعها على كتف المرأة، هذه الشيطانة العجوز تتسلط خارج الجسم بحيث تضع ذراعها على كتف المرأة، وهو سبب ثقل الأكتاف، ويزداد الثقل كلما كان عدد أكبر من العجائز الشيطانات المسلطات على نفس المرأة. والذي أتحدث به على المرأة كما قلت نفسه ما يكون على الرجل الذي يتسلط عليه كما قلت عجوز لعين حاسد بغيض. يعني هؤلاء العجائز الملاعين هم يتسلطون من خارج الجسم ليس داخله، لا يدخلون الجسم، هؤلاء يمحقون المال، لهذا أنا أسميهم السارقين، وواضح حكم السارق هو قطع يده. هؤلاء عجائز، تخيل ما يأتي من عجوز أو عجوزة تتسلط على رجل أو مرأة من ثقل جسم وهوانه، ولك أن تتصوروا كل الانعكاسات التي تكون على العباد من تفاقل في الأعمال والشغل وغيره، وما داموا سبب هذا من خلال وضع الذراع على كتف الإنسي فهذا بالنسبة لي القصص فيه وقطع الذراع بإذن الله عز وجل. هؤلاء العجائز الملاعين الباغضين الحاسدين الظالمين للعباد ظلموا كثيرا وتسلطوا حتى على الأولاد وعلى الأطفال، ومنهم من قتل الأطفال ونقر الرضيع من رضاعة أمهاتهم، فتجد الولد يصرخ ويبكي عندما يعني تأخذه الأم لترضعه الرضاعة الطبيعية. هؤلاء لا أريد الإطالة وعد كل جرائمهم الطائلة والحكم وحكم الظالم المعاند والماضي في حكمه بالنسبة لنا هو أن يحرقه الله عز وجل، يعني هو الحرق. لهذا أملينا عليهم ونملي عليهم عريضة القصاص وهم يعرفون ماذا فعلوا بالعباد وشهدين على أنفسهم. ويكفينا أصلا أن الله الشهيد العليم الخبير البصير، فبالنسبة لنا الحكم عليهم والله المستعان، وما ندعو به الله عز وجل عليهم هو قطع اليد بحكم ما سرقوا، وكذلك قطع الذراع يعني مما أحدثوا به ثقل على أجسام العباد والإمام، والحرق لأنهم ظالمين وظلمهم لا يعد ولا يحصى. فبإذن الله العلي العظيم، يعني هذا توجه لله عز وجل في الرقية إن شاء الله. وخلاصة القول استهداف بإذن الله العلي العظيم شياطين عجائب، حاسدين بغضاء، ماكرين سارقين، يثقلون الأكتاف أكتاف العباد فينعكس على أجسامهم وأعمالهم وأشغالهم وأولادهم وأموالهم، والقائمة تطول في هذا الأمر. هذا بالنسبة لما سنستهدفه بإذن الله عز وجل إن شاء الله، إن قدر الله عز وجل أن نضع بين مسامعكم هذه الرقية التي نستهدف بها كما تحدثنا الآن. وهذا الأوديو يعني بصفة عامة، يعني نوضح هذا الأمر، لأن كل ما يتسلط على الأكتاف بالنسبة للعباد وللرقاة وكذا أشياء منذ سنين هم يعني يضعونه في أمور واضحة، كما كنا نتحدث يعني عقد السحر أو عقد عين أو الشيطان يكون طيار، ونحن نقول أن أغلبية الشياطين الطيارين أغلبيتهم يدخلون الجسم عن طريق الحسد وقدام حسد، وهناك أنواع أخرى لكن ما يستهدف الأكتاف هذا ما يعرفه كل العباد والرقاة. ونحن ضفنا بإذن الله عز وجل بتوفيقه الأمر الجديد الذي لا يعرفه العباد، وهم الشياطين العجائز، يعني شيطانة عجوز أو شيطان عجوز كما قلنا. ونذكر أنفسنا ونذكر إخواننا وأخواتنا كذلك يعني في أمر آخر، يعني نحن نعرف بإذن الله عز وجل، أنكم تعرفون هذه الأحاديث التي سنذكرها الآن، تعرفونها وتعرفون كل معانيها، لكن نحن نذكر أنفسنا ونذكركم فحسب. فنحن أصلا بالنسبة للعباد عندما نتحدث على أذكار الصباح والمساء وقبل النوم وكذلك تمجيد الماجد الواجد الله العظيم والتسبيح والذكر، فنحن لا نربطه إلا بالملاعين، يعني نحن ليكون لكي لا يكون تفكيرنا قاصر أننا نذكر الله عز وجل لكي نتحصن ملاعين وشهد، لا ليس هذا، ليس هذا، هذا مفهوم قاصر. نحن نعبد الجبار ونذكر الجبار عز وجل في كل حين، لأننا نحب الله عز وجل، لأننا نحب لقاء الله عز وجل، لأننا نحب رؤية وجهه الكريم، لأن أصلا سبب وجودنا في هذه الدنيا هي توحيد الله عز وجل وعبادته أحسن عبادة وشكره على كل نعمه التي لا نحصيها. فلهذا يجب أن تكون النية واضحة، النية الأولى هي حب لله عز وجل وذكره، وضمنيا من كان في جنب الله في ذكره والتسبيح والذكر والقرآن وكذا أمور، فهذا يعني يدخل ضمنيا أنه يكون له حسن من شياطين الإنس أو الجن. ونحن كما قلت يعني نذكر وفقط، نعرف أنكم تعرفون هذه الأحاديث وتحفظونها، لكن نحن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبيكم بخير أعمالكم، وفي رواية وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله، قال ذكر الله. وكذلك عن ابن العباس رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله، فليكثر ذكر الله. وعن أبي هريرة كذلك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذاكرين، ذاكرين الله عز وجل في كل حين وفي كل يعني في كل حين وفي كل مكان. فكما قلت نحن نذكر إخواننا وأخواتنا، فحسب نعرف أنكم تحفظون هذه الأحاديث وتعلمون بهذه الأحاديث، والأحاديث التي ذكرت سواء الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية الشريفة يعني كثيرة جدا في هذا الجانب. وكما نقول نذكر إخواننا كما قال يعني كما روي عن ابن العباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال ربي لا أدري، فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب، قال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الدرجات والكفارات وفي ثقل الأقداب إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين.